بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أفضل أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي يعني رحمة الله في كتاب الأيمان والنذور، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما، تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. قوله قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك. نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة في باب الأيمان، يتعلق مسألة الاستثناء في الإيمان، في الأيمان، الاستثناء في الأيمان وما يتعلق به من الشروط. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سليمان، وسليمان هو ابن داود، سليمان هو ابن داود عليه السلام، أحد أنبياء بني إسرائيل، أحد أنبياء بني إسرائيل، آتاه الله عز وجل الملك والنبوة، آتاه الله عز وجل ملكا وآتاه الله عز وجل ماذا؟ النبوة. ورث ذلك عن أبيه داود عليه السلام، وكان يقضي بالحكمة التي علمه الله إياها، كان يقضي بالحكمة أن يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، آتاه الله عز وجل الحكمة. وسليمان عليه السلام سخر الله عز وجل وأعطاه الله عز وجل ملكا عظيما، وهب الله عز وجل له ملكا ماذا؟ عظيما. ومما سخره الله عز وجل لسليمان عليه السلام أنه كانت عنده فراسة، عنده ماذا؟ فراسة، يتفرس ماذا في الشيء فيعطيه ماذا؟ حكما. وكانت عنده قوة، وهكذا عنده حكمة، وكان يعلم ويفهم منطق ماذا؟ الطير، أي الطير لها منطق خاص يفهمه ماذا؟ سليمان عليه السلام. وسخر الله عز وجل أيضا له ماذا؟ الريح، تأخذه من مكان إلى مكان في طول الأرض وعرضها. وهكذا مما سخره الله عز وجل لسليمان عليه السلام الجن، هكذا المردة والشياطين سخرهم الله عز وجل لسليمان عليه السلام. وقصة سليمان عليه السلام أنه لما مات يدل على أن الجن لا يعلمون الغيب، مات وبقي فترة من الزمن وهو متكئ على عصاه، متكئ ماذا؟ على عصاه، ولم تعلم الجن بموته. وهذا من أدلة على أن الجن لا يعلمون الغيب، على أن الجن لا يعلمون الغيب. ما دلهم على موته إلا كما قال الله عز وجل: إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الشاهد أنه مات وبقي فترة من الزمن وهو متكئ على عصاه عليه السلام، ثم بعد ذلك لما أكلت الدابة هذه العصا سقط سليمان عليه السلام، وحينها عرفوا أنه مات، حينها عرفوا ماذا؟ أنه مات. وفي هذا الحديث يعني أعطى الله سبحانه وتعالى سليمان كباقي الأنبياء، الأنبياء يختلفون عن غيرهم، أعطاه الله عز وجل قوة فيما يتعلق بالجماع، ولهذا أقسم أنه سيطوف على 70، وجاء في بعض الألفاظ على 90، وجاء في بعض الألفاظ على 99، وذكروا ماذا؟ ألفاظ تدل على هذا المعنى، قيل يعني ماذا؟ 70، وقيل 100، وقيل مئة إلا واحد وهو 99. وكل هذه الروايات كما يقول العلماء لا منافاة فيها، فإن مفهوم العدد عند جمهور الأصوليين ضعيف. مفهوم العدد عند جمهور الأصوليين ماذا؟ ضعيف. الشاهد أن الله عز وجل آتى الأنبياء قوة، لهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم عنده 9 من النسوة فيمر عليهن في ليلة واحدة، وهذه قدرة أعطاها الله سبحانه وتعالى الأنبياء وهكذا الرسل. وهذا الحديث هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. انظر إلى هذه الأماني، انظر إلى هذه الأماني من الصالحين، تمنى أنه يأتي ماذا 99 من الشباب والفتيان حتى يقاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل. تمنى هذه الأمنية، ولكنه أرادها تحقيقا، ولهذا ما استثنى، أرادها تحقيقا طمعا أن هذا يحبه الله عز وجل، طمعا أن الله يحب هذا ماذا الشيء، فلا يحتاج أن يستثني، فلا يحتاج أن يستثني. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا أراد الخير يستثني، ما يقول قد هو خير أو هو خير فلا أستثني، لأن الله يريد الخير، فحتى الخير الذي يعمله الإنسان يقول إن شاء الله، يقول ماذا إن شاء الله حتى يتحقق هذا ماذا الخير، وإن كان ماذا خيرا. وذكروا مبحثا سيأتي إن شاء الله في ذكر ألفاظ الحديث. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان ابن داود عليهم السلام، لأنه نبي وأبوه ماذا نبي، قال لأطوفن الليلة، وأطوفن هذا يعني واقع في جواب قسم مقدر، واقع في جواب قسم ماذا مقدر، والله لأطوفن، فهي لام الواقع في جواب ماذا القسم، لأطوفن الليلة أي في ليلة واحدة، سبحان الله، سيطوف على 99 امرأة، سيطوف على 99 امرأة، جاء 70 امرأة وجاء أكثر من ذلك، لأطوفن الليلة على 70 امرأة. وقيل أن منهن الحرائر ومنهن ماذا الإماء، وهذا ذكره مجرد تفسير والله أعلم. والمقصود بالطواف في هذه الليلة على 70 امرأة كناية عن الجماع، كنا عن الجماع بالطواف على 70 امرأة كناية عن الجماع. لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما، والمقصود بالغلام قال غلاما يقاتل في سبيل الله، الغلام المقصود به شابا يقاتل في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله عز وجل. تمنى هذا الأمر، يقاتل في سبيل الله، فقيل له والقائل له قيل أنه صاحبه وقيل أنه الملك، قال قل إن شاء الله، قل ماذا إن شاء الله، قال فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل لا عنادا ولا كذلك يعني عمدا، وإنما يعني نسي، أو لعله طمع في أن هذا خير فلا يحتاج الاستثناء، لا يحتاج إلى استثناء لأن هذا خير والله عز وجل يحب هذا الخير منه فأراده تحقيقا لا يستثني. قال فقل إن شاء الله فلم يقل، ماذا يستفيد لو قال الإنسان ماذا إن شاء الله؟ يترتب على ذلك أنه إذا حنث الإنسان ليس عليه ماذا كفارة، لو حنث الإنسان قال والله لأدخلن بيت زيد إن شاء الله، فحصل أنه لم يدخل إما سهوا وإما عمدا، هل عليه شيء فيما يتعلق بالكفارة؟ نقول ليس عليه شيء لأنه قد ذكر الاستثناء، وهذا محل إجماع بين الفقهاء، محل إجماع بين الفقهاء أن من استثنى في يمينه ثم لم يفعل ما حلف على فعله أو كذلك فعل ما حلف على تركه فإن هذا لا يؤاخذ لا من حيث الإثم ولا تلزمه الكفارة، لا من حيث الإثم ولا تلزمه ماذا الكفارة، لأنه علق هذا بمشيئة الله عز وجل. وهذا الاستثناء سواء كان تعليقا أو كان تحقيقا أو كان تبركا، فإن الاستثناء له معاني، الاستثناء لعدة ماذا معاني، منها قد يقول التبركا، ومنها قد يقول التعليقا، ومنها قد يقول ماذا كذلك تحقيقا، تحقيقا ماذا الأمر. والذي عليه الاتفاق إذا قاله ماذا تعليقا، إذا قاله ماذا تعليقا هذا لا خلاف فيه، لكن تحقيقا أو تبركا هذا محل خلاف، ومن العلماء من أخذ بظاهر اللفظ، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فقال لو قاله ماذا تبركا أو قاله ماذا تحقيقا أن هذا ينفعه، أن هذا ماذا ينفعه، والاتفاق إذا قاله تعليقا أن هذا ينفعه. أما ما يتعلق بالتحقيق وما يتعلق بالتبرك هذا محل خلاف بين العلماء، وشيخ الإسلام أخذ بظاهر الحديث قال هذا ينفعه في التبرك وفي التعليق، وهكذا فيما يتعلق بالتحقيق. وقل إن شاء الله الأصل في الأقوال أنه لا بد من التلفظ بها، فلو قاله ماذا في نفسه ولم يتلفظ ما ينفعه، لا ينفع هذا الأمر، بل لا بد أن يتلفظ لأنه قال له قل، والأصل في القول أنه الشيء المسموع، فإذا لم ينطق وإنما نوى في صدره وفي قلبه هذا لا ينفعه على الصحيح، بل لابد أن يتلفظ، لابد أن يتلفظ حتى ينفعه ماذا الاستثناء. وهذا التلفظ أيضا لابد أن يكون متصلا بالاستثناء، لابد أن يكون الاستثناء متصل، لابد أن يكون ماذا متصلا، فإذا كان ماذا منفصلا وطال الفصل فهذا لا ينفعه. فلو أن إنسانا حلف ثم بعد ساعات وقد تكلم وخرج من موضوعه فقال إن شاء الله ما تنفعه، ما تنفعه ماذا على الصحيح. وهكذا لو حصل بأنه حلف على شيء فحصل له عارض لا يستطيع أن يدفعه، لا يستطيع أن يدفعه من سعال من عطاس، أو يعني حصل له إغماء فطال به الفصل ثم تذكر بعد صحواله من الإغماء ولو طال به فقال إن شاء الله تنفعه. على كل إذا كان العارض لا يستطيع أن يدفعه، حصل له عارض لا يستطيع أن يدفعه ثم بعد ذلك زال العارض فقال إن شاء الله فهي تنفعه، أو وجد كلام في أثناء الحديث لكن الحديث ما زال متصلا بالإيمان، ما زال متصلا بالأيمان، فهذا أيضا ينفعه، كما حصل في قصة العباس لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على النهي عن قطع أشجار مكة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر، هذا استثناء، وأثناء إلا الإذخر من قول العباس سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فالسكوت اليسير أو كذلك لعارض تكلم إنسان في نفس الموضوع فهذا ينفع ماذا الإنسان. وما نقل عن عبد الله بن عباس أنه يعني يجوز إلى سنة هذا لا يثبت، إنما قاله فيما يتعلق بعموم الاستثناء كما قال الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، من باب أن الإنسان يقول هذا، فأراد عبد الله بن عباس هذا الكلام لا على أن الاستثناء ينفع، فيقول هذا ينفع الإنسان ولو مرت سنة، فما جاء عن عبد الله بن عباس أولا فيه كلام، والأمر الثاني محمول على هذا المعنى، محمول على هذا ماذا المعنى. والشيرازي صاحب المهذب حصلت له قصة، الشيرازي صاحب المهذب حصلت له ماذا قصة، كان في بغداد فمر بيعني ماذا بامرأة، مر بالبقالين نعم مر بالبقالين وهم يتنازعون فيما يتعلق بالاستثناء، فأحدهما يقول ما جاء عن عبد الله بن عباس هذا لا يثبت وأيضا هذا ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ما يتعلق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما، فإذا كان هذا ينفع أي بمعنى أن الإنسان يقوله بعد أن يقول إن شاء الله ينفعه الاستثناء ولو مرت ماذا فترة لكان هذا ماذا لقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال إن شاء الله، إذا قال إن شاء الله فهذا في أي وقت ماذا من الأوقات. وذكروا وكان يتحدثان في هذا الموضوع يتناقشان بنقاش علمي، فماذا يقول الشيرازي أبو صاحب ماذا المهذب الذي شرح ماذا الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع وما أكمله وجاء من أكمله، وهم ثلاثة اجتمعوا عليه حتى أكملوا ماذا المجموع، قال هذه بلدة إذا كان حال البقالين فيها بهذا المستوى هذه بلدة لا يخرج منها، أي ما زال العلم فيها، البقالون يتكلم في مسألة كبيرة يتكلم فيها عبد الله بن عباس يتكلم فيها الفقهاء والأصوليون، فقال هذه بلدة لا يخرج منها، وقد هم بالخروج وقد كان هم بالخروج من هذه البلدة فبقي فيها. الشاهد أن الاستثناء لا ينفع إلا إذا كان متصلا حقيقة، وهو أن يكون الاستثناء بعد المستثنى منه مباشرة، يعني لا أزورن والله لا أزورن زيدا ثم يقول إن شاء الله مباشرة، أو يكون حقيقة يعني ماذا تقديري حكمي حكمي تقديري، أي بمعنى يمنحه مانع طارئ فيقول إن شاء الله بعدها فهذا ينفعه. فإذا تعذر أحد الحالين لا حكما ولا كذلك تحقيقا أو حقيقة فهذا لا ينفع الاستثناء لو قال إن شاء الله. بقيت مسألة، لو ذكر إنسان بجانبه فقال نقول إن شاء الله، فقال ماذا؟ إن شاء الله، هل ينفعه؟ نقول نعم، هذا الحديث يدل على هذا المعنى، فإن الملك أو صاحبه قال قل إن شاء الله، فمعنى لو ذكرك إنسان فقال قل إن شاء الله فقلت إن شاء الله سنفعك. بقيت أيضا مسألة، لو قال الإنسان، لو كان للإنسان عادة، وهذا قد مر معنا أنه كلما حلف استثنى إلا في يمين، يعني شك هل استثنى أو ما استثنى، مر معنا أنه يجتمع عندنا العادة والأصل، العادة أنه مستثنى الأصل أنه مستثنى والعادة أنه استثنى، والراجح العمل بالعادة، الراجح العمل ماذا؟ بالعادة. فهذا ينفعه الاستثناء إذا كان للإنسان عادة مضطردة أنه كلما حلف استثنى قال إن شاء الله، فهذا ينفعه الاستثناء، فهذا ينفعه الاستثناء. قال قل إن شاء الله، قال فلم يقل فطاف بهن، أي طاف بالنساء كناية عن الجماع. قال فلم تلد منهن إلا امرأة، امرأة واحدة نصف إنسان، سبحان الله، امرأة واحدة ونصف ماذا؟ إنسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث، لم يحنث أي بمعنى لم تخلف ماذا؟ يمينه، لم تخلف ماذا؟ يمينه، ووقع الذي أراد، وقع الذي ماذا؟ أراد، لكنه لم يحصل منه هذا ماذا؟ الأمر. قال وكان دركا لحاجته، أي دركا أي وصولا لحاجته، تحصل له الحاجة الذي حلف من أجلها، دركا لحاجته أي يصل إلى الحاجة التي حلف من أجلها، وهو الإتيان بتسعة وتسعين شابا يقاتلون في سبيل الله عز وجل. قال قوله فقيل له قل إن شاء الله، يعني قال له الملك، وفي بعض الألفاظ قال له ماذا؟ صاحبه، قال له ماذا؟ صاحبه، قل إن شاء الله، قل ماذا؟ إن شاء الله. فلم يحصل منه هذا ماذا؟ الأمر، لم يحصل منه هذا الأمر. وفيه أن الإنسان إذا قال لأطوفن أو لأفعلن كذا وكذا، وهذا يعتبر جواب القسم، والقسم ماذا؟ محذوف، أن هذا يعتبر قسما، أن هذا يعتبر ماذا؟ قسما. إذا قال الإنسان أحلف أو أقسم فهذه تعتبر يمينا، إن واليمين تعتبر ماذا؟ يمينا، إن وابها ماذا؟ اليمين. هذه تنفع ماذا؟ الإنسان، تنفع الإنسان إذا قالها، نعم تنفع ماذا؟ لا، تعتبر ماذا؟ يمينا إذا قالها الإنسان ونوى بها اليمين، إذا قالها إنسان ونوى بها ماذا؟ اليمين، فإنها تكون ماذا؟ يمينا. أما إذا لم يقصد بها ماذا؟ اليمين، فلا تكون يمين. والمسألة فيها أقوال على ثلاثة، مسألة فيها ثلاثة ماذا؟ أقوال. هذا ملخص ما أراده عليه رحمة الله في هذا الحديث، بارك الله فيكم، أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نرجع للفرائض إن شاء الله. في سؤال ولا؟ تمام مثلا. هنا السؤال أحسن الله إليكم شيخنا، يقول هل الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري من مشايخ أهل السنة؟ نعم، معروف هذا الرجل، سبحان الله، عقيدة ومنهجا. قال أحسن الله إليكم، ما الجواب في الرجل يريد أن يذبح ذبيحته ثم يحلق رأسه ثم في أثناء الحلق يتذكر هل يحلق رأسه كله؟ يعني المسألة الذي مرت معنا شكلها وضيعه. تمام، الجواب ما زال عندكم ما دام فتحت السؤال، الجواب ما زال عندكم. اللي بحث المسألة يتكلم، لا لا عندهم الجواب. أيوة، لأنهم هم الذي سألناهم ما أجابوا، قلنا السؤال يتأجل، الذي بحث المسألة يتكلم. عيد لهم سؤال. ها؟ عيد لهم سؤال يعني. خلاص يدرون يعني. كما قلنا فيما يتعلق إذا أراد الإنسان أن يضحي فحلق بعض شعره أو بعض شاربه أو بعض أظافره، ثم عرف أنه مضحي، علم أنه مضحي، هل يواصل أو يقف الباقي أظافره وشاربه وشعره؟ نعم. تفضل. هنا يقول السائل ما حكم، أحسن الله إليكم، ما حكم تسمية الأولاد بأسماء غير عربية؟ أسماء الأعجمية مكروهة، أقل أحوالها الكراهة، أقل أحوالها الكراهة. نعم. يقول أحسن الله إليكم كيف الجمع بين حديث الباب وحديث أنس ابن النضر حين قال والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع الربيع نعم. ولم يقل فيه إن شاء الله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، جزاكم الله خيرا. لا، هذا الحديث مقصود أنس بن النضر أنه طمعا في رحمة الله وعنده ثقة بالله وعنده حسن ظن بالله، فلما كسرت أخته ماذا سن امرأة كسرت أخته ماذا سن ماذا امرأة طلب أولياء المرأة القصاص، والقصاص مشروع، القصاص ماذا مشروع، فقال أنس بن النضر والله لا تكسر ثنية الربيع، أقسم. ثم بعد ذلك جاءوا فسامحوا، جاءوا فسامحوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة إن من عباد الله ما لو أقسم على الله لأبره، فهذا أقسم على الله لا تألها على الله ولا اعتراضا على حكم الله، ولكن طمعا في رحمة الله عز وجل وحسن ظن بالله عز وجل، فوافق أولياء المجني ماذا عليه ألا تكسر ربيع ماذا ثنية ماذا الربيع، فما في إشكال. حصل أنه أقسم وبره الله عز وجل، أبر قسمه. ها أيوة هات كيف. لا، ما لو كان عامد ما يجوز يحلق الإنسان هو مضحي ما يصلح، لكن ناسيا كيف؟ تمام، هو إلى الآن تمام ما في إشكال، ما مضى من الرأس كان ناسيا وساهيا، لكن الآن هو يتذكر، تذكر أنه مضحي وما زال نصف الرأس قزع الآن، خاصة إذا كان ممن يحبون نصف الرأس والباقي يقول تمام توافقت هذه. الله أستاذ، ما زال السؤال قائما أخي محمد، ما زال الإشكال قائما. قد وقع الفأس الآن على الرأس وفصل النصفين، كيف نفعل الآن؟ إيش الحل؟ ما في حد بحث المسألة؟ خلاص ما زالت عندكم. ايش يا سعيد باقي معك اوراق؟ ها باقي ورقة ولا باقي ورقة؟ الله، نقرا في الفرائض. ها من اجل نقرا في الفرائض. ايوه. قال احسن الله اليكم هل الحديث حديث الباب تفسير قول الله تعالى ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا، هل يعني الحديث يفسر هذه الآية؟ لا، ما لا علاقة بهذا المعنى، هذا ما له علاقة بهذا المعنى، لا، هذا أمر أقسم عليه سليمان من أجل أن يأتي به، لا، ما له علاقة بهذا، لكن ما يتعلق الذي ذكرته هذا يتعلق به موضوع آخر، ما له علاقة بهذا. نعم. يقول صلى الله عليكم حروف القسم هل هي تدل على القسم، هل كل حروف القسم تدل على القسم؟ كيف حروف القسم؟ يعني مثلا والله بالله تالله، هذه حروف القسم، إذا جاءت قبل الكلمة فهذه الكلمة مقسم بها، والله وبالله وتالله، لكن قد يحصل القسم بدون هذه الأحرف، قد يحصل القسم بدون هذه الأحرف، يمين والله لا أفعلن كذا، لأطوفن كذا من هذا. فتكون على جواب يعني جواب يعني قسم مقدر يمين الله لأفعلن كذا وكذا، ما فيها قسم، ما فيها حروف القسم. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل من حلف بغير الله يجب عليه أن يقول لا إله إلا الله؟ حتى النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد أن يقول هذا القول حتى تكون كفارة للأمر الذي وقع منه حينما حلف أشرك، وحينما قال لا إله إلا الله وحد، فالتوحيد يمنح يعني ماذا يمحو الشرك، هذه كفارته. لكن هل يجب؟ الله أعلم، يحتاج نظر. يقول إذا كنت في بلد مسلم أعجمي وليس عربي، فهل يكون التسمية باسم أعجمي مباحا؟ مباح، ليش ما يسميه باسم عربي؟ ها؟ إذا كان يخاف على نفسه أو يتضرر ما في حرج، إذا كان يخاف على نفسه أو يتضرر ما في حرج، لكن يسمي له بأسماء الأنبياء، عند أسماء الأنبياء أكثر الأنبياء عاجم، خرج من هذا المحظور إن شاء الله. إذا كان يخاف من قومه يسمي ماذا يعقوب، يسمي ماذا سليمان، يسمي. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم عرض الملابس على المجسمات التي هي بدون الرأس سواء على صورة الرجال أو النساء؟ هذه ما تدخل في باب الصورة، إذا كان ما فيها رأس ما تدخل في باب الصورة، لكن بعضها فيها فتنة الآن، تطوروا فيما يتعلق بالمجسمات سبحان الله، يعني خاصة إذا كانت من النساء فيكون فيها فتنة، فإذا لم يكن فيها شيء إلا مجرد جسم كالخشبة ولا رأس ماذا فيها، اللي ظهر الله أعلم أنها ما تدخل في النهي، الصورة الرأس كما جاء في الحديث. نعم. يقول وحكم عرض هذه الملابس النساء الداخلية في مثل هذه المجسمات، هل يصلح؟ يصلح، هذه فتن يا أخي، هذه فتن. نعم. قال السائل أحسن الله إليكم، ما حكم أكل لحم السلحفة؟ حلال، لحم السلحفة حلال، من حيوانات البحر، بل هو برمائي، يعيش في البر ويعيش في البحر، فإذا ذبح الإنسان سلحفاة أكلها أشبه ما يكون لحمها بلحم البقر أحمر، صح ولا لا؟ هو حلال. أيوه. لحم التمساح حلال على الصحيح، لحم السلحفاة يعني حلال على الصحيح، بل قد يجيك يعني أسماء يقول لك هذا خنزير البحر، هذا كلب البحر، هذا ثعبان البحر، مجرد أسماء، وإلا فيما يعيش في البحر فهو حلال، سواء كان أخذ ماذا حيا أو أخذ ميتة، بخلاف البرمائي اللي يعيش في البر والبحر، فهذا لابد من ذبحه وتذكيته. نعم. يقول هل صلاة النفل هي السنن الرواتب فقط أم يدخل فيها كذلك صلاة الضحى والليل؟ الرواتب المعروف بها القبلية والبعدية للصلوات، أما النوافل فهو لفظ عام يشمل الراتبة ويشمل غير الراتبة، النوافل يقولون ما زاد على الفرائض يسمى نافلة ويسمى تطوع ويسمى سنة، هذا من حيث المعنى العام يعني، وإلا فالرواتب القبل اصطلحوا على أن ما قبل الصلاة وبعد الصلاة يسمى راتبة، يسمى راتبة. نعم. أما الضحى وما يتعلق بكذلك الوتر لا يقال أن من قبيل الرواتب، والله أعلم. يعني إذا أطلقت السنن هي الرواتب بس، إذا أطلقت السنن المقصود لا، إذا أطلقت الرواتب في المقصود بين القبلية والبعدية، وإذا أطلقت ماذا السنن أو النوافل فهي ما دون الفرائض، ثم بعد ذلك تأتي تسمية هذه ضحى وهذه وتر. قال إذا نوى المرتد إخراج الزكاة حال ردته هل تصح منه النية؟ ما تقبل منه المرتد إذا أخرج الزكاة، هو مرتد لأنه كافر، والكافر ما تقبل منه. نعم. قال لو نوى السائل أحسن الله إليكم، لو نوى الإنسان قطع الصلاة في جماعة هل تبطل الصلاة؟ قرد نية يعني ينوي. أيه. ينوي إيش المفارقة؟ أيه. ينوي مفارقة الإمام، يصلي منفردا، يعني قال قطع الصلاة مع الجماعة هذا هل تبطل الصلاة بمجرد هذه النية؟ إذا نوى قطع الصلاة بمعنى ليس يصلي لا مؤتما ولا منفردا تبطل الصلاة، إنما الأعمال بالنية، وإذا قصد مفارقة الإمام أنه يقطع ماذا يخالف الإمام، هذه أيضا إذا كان لغير ما عذر تبطل الصلاة. نعم. هنا يقول أحسن الله إليكم الاستماع, ما حكم الاستماع إلى الشيلات هذه والأناشيد وإذا كان فيها أغاني؟ في أغاني أي موسيقى يعني ليش؟ موسيقى وطبل يجوز هذا إذا كان فيها الطبل وفيها يعني الدف. أما الدف هذا للنساء, أما إذا كان فيها الطبل أو الموسيقى وآلات اللهو والطرب هذا أمر محرم, هذا أمر محرم. أما أناشيد خلت من هذه المحظورات وكان فيها تشجيع على العلم والأدب والأخلاق والجهاد هذه مباحة, يستعمل الإنسان وقت ما يحتاج إليه, وقت ما يحتاج إليه يستعمله. أما يبقى ليلا ونهارا مع هذه الشيلات هذه مضيعة وقسوة قلب, صلى الله العافية, مضيعة وقسوة قلب وإن كانت خالية من الممنوعات والمحظورات. يقول هنا الجنين متى يصلى عليه إذا مات؟ من؟ الجنين يعني مثلا إذا خرج من بطن أمه متى الصلاة عليه؟ هل قبل الثلاثة قال قبل الأربعة أو بعد الأربعة؟ لا قبل أن ينفخ فيه الروح ما هو إنسان, قبل أن ينفخ فيه الروح ما هو إنسان. فإذا نفخ ماذا فيه الروح؟ بعد إكمال الأربعة, بعد الأربعة بعد الأشهر حينها قد نفخ فيه الروح. فإذا خرج حيا ومات أو خرج ميتا كالسقط فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه, لكن اختلفوا هل يستحب أو يجب. بخلاف البالغ هذا يجب, لكن بخلاف ما دون البلوغ هل يجب أو لا يجب في خلاف, ولكن ظهر الأحاديث أنه واجب, ظهر الأحاديث أنه واجب. نعم. يقول أحسن الله إليكم هل المشي بدون نعال من السنة؟ ليس من السنة. الحديث الوارد يعني أمر بالتحفي, الحديث ضعيف. الحديث الوارد أمر بالتحفي, الحديث ضعيف. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الرجل راكبا من تعالى, لا يزال الرجل راكبا من تعالى, هذه السنة وهو الانتعال. أما التحفي والأمر بالتحفي الذي ورد ماذا في الحديث, الحديث الوارد حديث ضعيف, حديث ضعيف. فإذا استعمل الإنسان لمجرد لا على أنه سنة نقول مباح, يجوز نقول مباح, لكن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التنعل, قال فإنه لا يزال راكبا من تعالى, فحث على التنعل, حث ماذا على التنعل. أما إذا استعمله لحاجة هذا يجوز. نعم. هنا يقول السائل أحسن الله إليكم في الحديث إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان, يعني ما المقصود بنصف إنسان؟ يعني هل هو عدم أنه ليس بمكتمل أو شيء؟ مش مكتمل. نعم ما هو مكتمل, نصف إنسان شوه مش مكتمل, يعني تخرجهم مثلا يعني لا يد ولا رجل أو من نصفه مقطوع ما في إلا الرأس والصدر, هذا المقصود. نعم الله أعلم. يقول أحسن الله عليكم أكل الضفدع هل يجوز؟ لا ما يجوز. في حديث كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طبيب ويريد أن يصنع أدوية من الضفدع, فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها, وما نهي ماذا عن قتله يحرم أكله, ما نهي عن قتله يحرم ماذا أكله, هذا حرم, هذا قاعدة الجمهور. يقول أمر بقتله وما نهى عن قتله, ما أمر بقتله وما نهى عن قتله فهو محرم الأكل. قال ما حكم تأخير متابعة الإمام بقصد إرادة إطالة الدعاء والأذكار؟ يصلح خلاف السنة, يعني الإمام قد قام إلى ما بين السجدتين أو قام إلى القيام وهذا جاء يعني ماذا بقي يعني يسبح في أثناء ماذا السجود, هذه مخالفة للإمام, مخالفة للإمام, إنما جعل الإمام ليؤتم به, هذا خلاف السنة, خلاف السنة. نعم. أحسن الله إليكم يقول هل أكل الضبع حلال؟ حلال أكل الضبع, النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ماذا الضبع صيد وفيه كبش, حديث جابر فيما أذكر. نعم. فهذا مما يحل الضبع, مما يحل أكله, وليس من ذوات الأنياب, فإنه ما يقتل ماذا الفريسة بنابه, بل كما يقال يعني سبحان الله من قوة يعني أسنانه وفكه أنه يكسر العظام, سبحان الله يأكل عظام حتى هش هشا. فالضبع ما له ناب, الضبع لا يقتل بنابه وإنما يقتل بقوة فكه, ولهذا ترى سبحان الله لما يأتي على الفريسة يأخذها من أي مكان, ترى يأكلها من هنا يأكلها من هنا من كل مكان, بخلاف ما لو نظرت إلى النمور وإلى الأسود وبعض الحيوانات ترى أول ما يأتي على الفريسة يخنقها خنقا يقتلها بنابه حتى تنتهي ثم يأكلها. وهكذا الذي يعني الطير لذات المخالب اولا يعني ماذا يقتلها؟ ماذا بمخلبه. اما هذا الضبع فياتي فياكل من اي مكان، ياكل هذا الفريسه من اي مكان، على كل هو حلال، الذي ياكله هو حلال. نعم. انا اقول احسن الله اليكم، هل ثبت ان اسماء ملكه سبأ بلقيس؟ ما ثبت هذا الشيء، لم يرى الاسرائيليات، وانما هي كما ذكرها الله عز وجل. اما اسم بلقيس هذا ما له اصل، والله اعلم.